باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا هديكم السنة دي إن شاء الله علم الوعظ والرعاية. نبتدي بعز عن الوعظ. ما هو الوعظ؟ الذي أريد أن أقوله لكم في الوعظ إن الوعظ ليس استعراضا للمعلومات، ليس استعراضا للمعلومات ولا تعبيرا عن الذات ولا محاولة لإقناع السامعين أنك ذو علم وذو معرفة وذو دراية. إن ارتبط الوعظ بالذات فقد قيمته وروحانيته. الوعظ هو إذن محاولة لإدخال السامعين في النطاق الإلهي، في المعرفة الإلهية، في المعرفة الروحية من أجل خلاص نفوسهم. فاللي بيوعظ بيهتم بذاته ولا بيهتم بسامعيه؟ يعني لازم تسأل نفسك السؤال، أنت بتوعظ بتهتم بذاتك ولا بتهتم بسامعيك؟ عايز تبان أنك أنت إنسان واسع المعلومات، واسع المعرفة، واسع الإدراك من اللاهوتيين، ما كل دي ما توصلش النتيجة. ولا يكون وعظك له تأثير ولا له أجر ولا له فائدة. بعض الناس يظنون أن الوعظ اهتمام باللغة، ولذلك أحيانا كثر الوعظ السجعي والبلاغة والكلام، لكن تأثير روحي لا. إذا لم يكن وعظك مؤثرا في النفوس فخير لك ألا تعظ. إلا إذا لم يكن وعظك مؤثرا في النفوس فخير لك ولهم أن لا تعظ. أنت بتأثر في النفوس بناحيتين، إما قيادتهم إلى التوبة أو قيادتهم إلى معرفة الله ومعرفة وصاياه بحيث تقودهم أيضا إلى الحياة الروحية، يعني إما إلى التوبة أو إلى النمو الروحي. غير كده يبقى ما لهوش معنى. ده هدف الوعظ. لهذا نبتدي نتكلم ونقول كيف تعظ. الوعظ على أنواع وأشكال، من ضمنه الوعظ على آية من الآيات بحيث تكون هذه الآية شاملة بقدر الإمكان للموضوع. أنا شخصيا أميل إلى أني أعظ عن موضوعات وليس عن آيات. أقول لكم يعني موضوعات وليس عن آيات، يعني نختار موضوعا معينا ونجمع كل الآيات المتعلقة بالموضوع، مش مجرد آية. نختار موضوعا معينا ونجمع كل الآيات التي تختص بهذا الموضوع. وبهذا يكون الموضوع متكاملا. فإن كانت لا تكفيه عظة ممكن يستكمل في عظات أخرى. كذلك مقارنة الآيات بعضها ببعض بيريك الزوايا المتعددة للموضوع، والعناصر المتعددة للموضوع. أفتكر مرة من المرات كنت زمان وأنا أسقف كان عندي فرصة أختبر طلبة القسم النهاري في الإكليركية في الوعظ، يعني يقف الطلبة وصد لجنة ونسمح. فواحد مرة قلت له أنت هتتكلم عن إيه يا ابني؟ قال هتكلم عن التوبة. قلت له التوبة دي التوبة تتألف فيها كتب، كل موضوع التوبة هيقوله فازة، لا شك انه مش هيقول حاجة، لا شك انه ايه مش هيقول حاجة. ولذلك اهم حاجة في العظة ان تأخذ نقطة صغيرة جدا وتلقي عليها اكبر كمية من الضوء، نقطة صغيرة خالص. يعني مثلا في التوبة ممكن تأخذ نقطة واحدة انه لا يأس في التوبة مهما كانت حالة الإنسان، مجرد النقطة دي وتتكلم عنها. أو مثلا علامات التوبة، كيف تبرهن إنك إنسان تائب، مجرد علامات التوبة تتكلم. ممكن تتكلم عن انسحاق القلب في التوبة، هي نقطة صغيرة وتتكلم عنها. ممكن تتكلم على عدم الرجوع في التوبة، يعني تحصين التوبة وحفظها بحيث الإنسان ما يرجعش. يعني قصدي أقول تمسك نقطة صغيرة وتتكلم عليها، نقطة صغيرة وتتكلم عليها. وكلما كان كلامك جديدا على الناس كلما كانت له فائدة، لأن الناس إذا استمعوا إليك فترة من الوقت ولم يأخذوا شيئا جديدا يشعرون أنهم قد أضاعوا وقتهم. عايز أقول حاجة تاني، أن الوعظ عبارة عن محصلة لكل معلومات الوعظ، الوعظ عبارة عن محصلة لكل معلومات الوعظ. يعني فيه معلوماتك الكتابية اللي بتاخدتها من آيات الكتاب، وفي معلوماتك في تاريخ الكنيسة وسير القديسين، إذا أتى أي مجال أثناء العظة تقول قصة تقول جزء من التاريخ. بل أيضا تظهر أرثوذكسيتك وعقيدتك في طريقة الوعظ، بيبان الوعظ الأرثوذكسي من غير الأرثوذكسي. فتكون العظة دسمة، فيها عقيدة، فيها لاهوت، فيها تاريخ كنيسة، فيها سير قديسين، فيها تفسير للكتاب، فيها آيات من الكتاب، فيها روحيات، فيها أقوال آباء، محصلة. كل ما الإنسان يكون دسم في معلوماته يبان الدسم في عظاته. ولهذا كان تحضير العظة مفيد، تحضير العظة مفيد، على الأقل تنظم معلوماتك، تنظم أفكارك. أنا زمان أول ما ابتديت الوعظ كأسقف طبعا في حاجات غيرتها ودلوقتي اتغيرت عند الكل ونشكر ربنا. زمان أول ما ابتديت الوعظ كأسقف كانوا الوعاظ ينكسفوا جدا يكونوا محضرين في ورقة، ينكسفوا. فافرض ده مثلا الكتاب المقدس ده، يروح جايب ورقة وحطتها في الوسط كده ويمسك في الكتاب المقدس مثلا ويقول نقرأ من إنجيل يوحنا البشير بركاته علينا أمين، ويقرأ ويسيب الورقة، وكل شوية والتاني يبص في الإنجيل وهو بيبص في الورقة. عمر ريائي مش معقول، انا بقيت اجيب كارتات واحطها قصادي وما عنديش مانع ابدا اروح ماسك وبصص. انا يهمني ان انا الناس يستفيدوا ومش يقولوا عني حافظ ولا مش حافظ. وطبعا الواحد ما بيقراش عظة، ده بس بيحط النقط الهامة التي يحتاج اليها، او لو قول من اقوال اباء، لكن ما بيقراش، لان اللي بيقرا بيفقد تاثيره الروح. لكن ما فيش مانع، موجود نقطة احتجنا لها، نبص اعملها كده، ما عنديش مانع. ناس كتير كانوا بيشوفوني بعمل كده، فقضينا بنعمة ربنا على حكاية الورقة دي. تاني حاجة كان الوعظ الإكليريكي يهتم باللغة، بالنحو والصرف والنطق، وحاجة بيبان ان هو يعني كما لو كان فقيها لا وعظ، راجل بيهتم باللغة وبالتشكيل وبالنحو، ويمكن يعين يقعد يرتبها ويحفظها كده وتبقى حاجة صعبة. احنا بقينا نتكلم، ما فيش مانع اتكلم بلغة عربية بلغة عامية، ما فيش مانع. لغاية دلوقتي لما بقى الناس اللي كانوا بينتقدونا زمان على الكلام باللغة العامية بقوا يقولوا هم رخرين باللغة العامية ويألفوا كتب باللغة العامية، ومشي ده. حتى كثير من الشيوخ بيتكلموا باللغة العامية دلوقتي، كان زمان ما فيش حاجة زي كده. ده كان الإنسان لازم يقف ويتكلم بالفصاحة والفصاحة والنصاحة والبلاغة والبيان والبديع وكل الحاجات دي. أنا لولا إن الناس كانوا يعرفوا عني إن أنا اللغة العربية دي يعني نشكر ربنا ماشي فيها وبكتب شعر وغيره، كانوا وصفوني بإن أنا إنسان عامي وجاهل وإلى آخر هذه الأوصاف. نشكر ربنا ما مشيتش، ولو مشيت ما يهمش، المهم التأثير على الناس، المهم نجيب نتيجة لربنا، نقنع الناس، مش تفاصح يعني إظهار فصاحة وإظهار معلومات، لا أزل. ودلوقتي انتشرت الحكاية، حكاية الكارتات بقت معروفة، وحكاية اللغة ما بقوش الناس يوضعوها في الاهتمام الأول. النقطة الثالثة لم أقصدها لكن أرغمت عليها، لأني لما بدأت أتعب من الانزلاق الغضروفي في سنة 64 يعني من قيمة 28 سنة بقيت أقعد. دلوقتي في ناس كتير بيقعدوا من غير انزلاق غضروفي، كتير أو بيوعظوا هم قاعدين. الحاجة الوحيدة اللي ما بقدرش أقعد فيها وأنا بعز عزة القداس أو عزة الجناس. دلوقتي نادر لما بوعظ في الجنازات، لكن عزة القداس لازم أكون واقف. المهم زي ما بقول لكم، هو الروح الذي تعطيه للسامعين وليس للمعلومات ولا الفصاح. يكون عندك هدف معين روحي توصله للناس، هدف معين روحي توصله للناس. في عظات ممكن تبقى عظات روحية صرف، وفي عظات بتبقى عظات تاريخية في سير القديسين، يعني تقول سيرة قديس وتحاول في هذه السيرة انك تذكر النقط الروحية المؤثرة في حياة هذا القديس. وفي عظات تعليمية عقائدية، وهذه لا أنصح أن تكون لكل الشعب، لأن مش كل الشعب يقدروا يفهموا العقائد، إلا لو كان لك موهبة تبسيط العقائد وتبسيط اللاهوتيات بحيث تكون بأسلوب يفهمه الناس. أنا فاكر مرة دعيت لإلقاء عظة في الزقازيق سنة 63، كنت أسقف للتعليم ساعتها، وبعدين لقيتهم عاملين إعلان إن العزة عن الطبيعة والطبيعتين. قلت لهم إيه يا حبيبي ده أنا هبتدي الناس هيخرجوا من الكنيسة بعد 5 دقايق هبقى مش لاقي حد مين هيفهم الطبيعة والطبيعتين. قال لي ولي ده إحنا عملنا إعلانات وبتاع. قلت لهم ما فيش حاجة من دي. أنا ممكن كمقدمة أو سؤال أجيب الموضوع ده ولكن الموضوع كله يكون موضوع روحي. لاحظ أنك أنت بتلقي عزة في مجتمع غير متجانس, يعني فيه الكبير وفيه الصغير وفيه الستات وفيه الرجالة وفيه المتعلمين وفيه الجهلة وفيه الخدام وفيه المخدومين. فلا بد أن يكون الكلام يناسب الكل, يناسب الكل, يكون كلام بسيط وكلام يقبله الكل, وهو ذا الوعظ الروحي. لا مانع أنك تدخل العقيدة في ثنايا الكلام, تدخل العقيدة في ثنايا الكلام. يعني مثلا افرض انك بتوعظ عن كلمات المسيح على الصليب وجات كلمة اليوم تكون معي في الفردوس, تقول لهم اليوم تكون معي في الفردوس يعني روحه مش هتقعد تلفلف 3-4 أيام حوالين الجثة, ده في نفس اليوم هيكون معي في الفردوس, وتبقى دخلت في حاجة عقائدية من غير ما تتخذ العقيدة كأساس للعزم. أهو كلام في السكة جه. أو مثلا تقول لهم المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس, ما قالوش في الملكوت, في فرق بين الملكوت والفردوس. اللص قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك, فهو ما قالوش اليوم تكون معي في الملكوت, قال له تكون معي في الفردوس, لأن الملكوت ده بعد القيامة مش دلوقتي. ده المسيح في متى 25 في الدينونة اللي هي من آية 31 للآخر قال للناس اللي على اليمين ارثوا الملك المعد لكم, تعالوا يا مبارك أبي ارثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. يعني الملك ده هيورثوه فين؟ لما يجي المسيح في مجده ويعمل الدينونة. يبقى في فرق بين الملكوت والفردوس. الفردوس مكان انتظار إلى يوم الدينونة إلى يوم القيامة العامة, وبعد ذلك يبتدي مرحلة الملكوت بعد الدينونة. يبقى بتقول كلام عقيدي في السكة, ويمكن العزة كلها تكون عزة روحية لكن بعض كلام في السكة كده, ويبان أن هذا الكلام غير مصطنع, كلام جاي في مجرى العزة يعني. فيمكن أن تدخل كلاما في العقيدة أثناء العزة ويكون كلام خفيف ومقبول ولا يتعب منه السامع, لأن مش كل الناس عندها العقول التي تقبل الكلام العقيدي واللاهوتي. خد الناس على قدهم يعني. العزة كلما كانت مرتبة كلما كان قبولها أكثر. يعني باين الكلام, لأن في ناس ساعات واحد يوعظ يقول احنا مش عارفين من الرجل ده بيقول ايه, عايز يقول ايه مش عارفين, الكلام مش منظم والمعلومات مش مرتبة ومش باينة نقطة ورا نقطة ورا نقطة ورا نقطة. لكن ما تقعدش تقول تقعد تعد بقى 1-2-3. زي مرة واحد طلع وقال أقسم هذا الموضوع إلى 25 قسم, فواحد قال لي جنبه قال له صحيني في القسم 21, ده 25 ده هيعمل إيه ده بقى؟ بيفتكر الإنسان أنه بيظهر علم أنه بيقول 25 نقطة. نقط على الأد ومرتبة وبسيطة, لأن ساعات واحد يقول أقسم هذا الموضوع إلى 3 نقط والنقطة الأولى ألف وبه وجيم ودال، والنقطة الثانية عين وصاد وضاد، ما فيش، الناس هيتعبوا. نقط بسيطة ومحددة، نقط بسيطة ومحددة والمعلومات مركزة. ينبغي أيضا في العظة عنصر الإقناع، لأنك بتقنع الناس بحقيقة روحية. والإقناع ينقسم إلى نوعين من الإقناع. النوع الأول إقناع بآيات واضحة تثبت الفكر الروحي اللي انت بتقوله، يعني آية متفصلة تفصيل على المعنى اللي بتقوله. والنوع الثاني من الإقناع هو الإقناع الفكري، يعني بحيث إن المعنى الروحي يعرف أسبابه وحكمته والقصد منه ونتائجه وأسبابه، هو ده اللي هو يفيد الإنسان اللي قصادك. يبقى إقناع عن طريق الكتاب وإقناع عن طريق العقل والفكر. يعني مثال كده، افرض أنت مثلا بتوعظ عن الغضب، عن الغضب، فتقدر في الغضب تجيب آيات من الكتاب المقدس وأقوال من الآباء وبعدين تشرح عقليا. آيات من الكتاب المقدس مثلا: ليكن كل إنسان مسرعا إلى الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. دي آية، غضب الإنسان لا يصنع بر الله. أو الآية بتاعت لينزع منكم كل غضب وكل سخط، أو الآية بتاعت لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجيء، أو مع إنسان صاحب سخط، هي أحسن، مع صاحب سخط لا تجيء. ساعات ترجمة يقول لك إنسان سخوط ولا حاجة، لكن هي مع صاحب سخط لا تجيء. فدي آيات تيجي مثلا من أقوال الآباء، تقول لهم: قال القديس أغاثون: ولو أقام الغضوب أمواتا فما هو مقبول عند الله ولا يقبل إليه أحد من الناس. كل دي آيات، لكن لازم تفسر بالعقل. ليه ما تكونش غضوب؟ إزاي الغضب خطية منفرة؟ إزاي الغضب وسيلة غير مقبولة عند الناس؟ إزاي الغضب بيكشف ضعفاتك إن كنت إنسان متنرفز؟ إزاي الغضب بيحمل خطايا أخرى أثناء الغضب؟ في نرفزة، في تلف للأعصاب، في ألفاظ جارحة، فيه كلام غير لائق. إزاي الغضب يخليك تخسر الناس؟ يبقى كل ده إنك أنت بتقنع اللي قصادك إقناع فكري غير الآية. وانت بس تقول له الآية بتقول وخلصنا. طب الآية بتقول عشان ايه؟ ليه ربنا قال ما تغضبش؟ وطبعا المقصود بالغضب هو النرفزة وليس الغضب المقدس، لأن الغضب المقدس ما فيهوش نرفزة. يبقى عنصر الإقناع لابد أن يكون موجودا. كلما استطعت أن تقنع الشخص اللي قصادك بالفضيلة اللي انت بتقولها، بهذا الإقناع توجد دافعا داخليا في ضميره يذكره باستمرار بالفضيلة دي. يعني افرض مثلا انك انت بتوعظ الناس عن عدم التدخين مثلا، وابتديت تقنعهم بأن التدخين ده ضار بيهم، ضار بيهم صحيا، وتذكر الحاجات دي، ضار بيهم من ناحية النفسية، أن إنسان ما يكونش تحت سيطرة عادة من العادات تستعبده، ضار بيهم اجتماعيا لأن الناس بياخدوا فكرة عن المدخنين أنهم غير متدينين، ضر بهم من الناحية الروحية، إلى آخره، بتقنع الناس بموضوع من الموضوعات على شرط تكون درسه. يقول لك طب هات لي آية، ما هو فيش آية بتقول لا تدخن، ويمكن السجاير ما كانتش معروفة أثناء كتابة الكتاب المقدس. تقول له مثلا في آية بتقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء، فمنين ما يتسلط عليك شيء تعتبر أنك أنت فقدت حريتك، والله يريدك أن تكون حرا، وبيقول إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. تاخد مثلا أي آيات على إن الجسد لما بتهلكه دي خطية أيضا، لأن الكتاب بيقول مجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم التي هي لله، وإن إحنا مفروض نكون أطهارا جسدا وروحا. تقنع اللي قصادك بكلام، تقنعه بتحليل، بآيات، بناحية نظرية، يشعر ان هو مقتنع، يشعر انه اخذ درس. لان الوعظ في الكتاب المقدس بيسموه احيانا التعليم، يعني الكرازة والتعليم او خدمة الكلمة، الكرازة او التعليم او خدمة الكلمة. بالانجليزي يقولوا teaching and preaching، teaching and preaching. اكرزوا لجميع الامم وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. اكرزوا اللي هي preaching، وعلموهم اللي هي teaching. بتعلم الناس، عشان تعلم لابد المدرس يكون واضح ومقنع، ويخلي التلميذ اللي قصاده يقتنع بالفكرة اللاهوتية أو الفكرة الروحية اللي بيقولها، ويخرج وهو شبعان من جوه وهو مقتنع من جوه، حتى لو كان مش قادر يكون مقتنع بوجوب الفضيلة. وأيضا في الوعظ لا تحملوا الناس أثقالا عسرة الحمل، لا تكلم الناس عن درجات كمال فوق مستواهم، وإن كلمتهم عن هذا الكمال كلمهم عن التدرج الذي يوصل إليه، زي ما بيقول الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. كلمهم عن التدرج. ربنا عايزك تصل للكمال، لكن فيه كمال نسبي وكمال مطلق. الكمال مطلق لله وحده، الكمال النسبي نسبة لحالتك الروحية، لإمكانياتك، لمقدار عمل النعمة فيك، لمقدار عمل الروح فيك، للمواهب التي أعطيت ليك، كلها حاجات نسبية. فإيه اللي أنت تقدر عليه؟ أخطو ولو خطوة واحدة نحو الكمال، يبقى ماشي في طريق الكمال، وربنا يعينك تخطو كمان خطوة، لكن تضع الكمال نصب عينيك سواء وصلت إليه أو لم تصل. لكن لا تحمل الناس أحمالا عثرة الحمل. ودي ساعات بتظهر في بعض الوعاظ، وبعض الوعاظ ساعات بيقولوا كلام لما بيوصلني أنا بقول حرام عليهم يقولوا الكلام ده. يعني يقدم درجة من درجات الفضيلة ويوري اللي ما بيعملش كده ما يبقاش مسيحي. ما يبقاش مسيحي ليه؟ ما هو مسيحي بس على قده، لكن ما يبقاش مسيحي، ما يبقاش مؤمن. اللي ما يعملش كده ما يخشش الملكوت. لماذا تغلقون أبواب الملكوت أمام الناس؟ أنت تشرح الفضيلة وتدعو الناس إليها، وتشرح طريق الكمال أمام الناس وتدعو الناس إليه، لكن لا تغلق الأبواب أمام أحد. لأن في ساعات واحد يخرج من العزة يقول خلاص أنا ما فيش فايدة فيه، فيش فايدة، طول ما أصادي هذا الواعظ أنا مش داخل الملكوت أبدا. خليك لطيف، خليك لطيف وخلي الناس يشعروا انك تقودهم الى طريق الحياة وطريق الخلاص دون ان تصعد الطريق امامهم. المسيح قال للكاتب والفريسيين في متى 23، قال لهم، قال عليهم انهم يحملون الناس احمالا عسرة الحمل لا يستطيعونهم ان يحركوها باصابعهم. ولام الكاتب والفريسيين لانهم يغلقون ابواب الملكوت امام الناس، فلا هم دخلوا ولا جعلوا الداخلين يدخلون. يعني واحد مثلا ما دفعش العشور تقول له لا، لما بتدفعش عشور يبقى مش هتخش الملكوت ابدا، ربنا هيدينك ويقول لك ادفع ديونك قبل ما دخلك. طب يا حبيبي سهلها قصاد، يعني ربنا مديني طب اقسطهم وممكن ادهم له بالتقسيط، ممكن ادر، ممكن علي ديون قديمة كيف استطيع ان انا ادفعها. لكن ما تحكمش احكام صعبة، تحكمش احكام صعبة ولا تحكم احكاما عامة على جميع الناس. انت لا تدري ظروف كل احد. يعني مثلا ممكن تستخدم حتى قوانين الكنيسة بطريقة خاطئة، تكون بتلقي عز على الصيام وتقول اللي ما يصومش الاربعين المقدسة ده ما يبقاش مسيح، وقانون الكنيسة بيقول ايما اسقف او قس او شاء. ليه بس يا حبيبي الكلام؟ طب افرض دراج العيان وفي حالة خطرة او حالته الصحية تستلزم نوع من الاعفاء، وقوانين الكنيسة بتسمح للمرضى وللحبالة وللمرضعات وللعجائز وللأطفال، طبعا في حدود مفهوم، مش كل واحد وصل لسن معينة زينا احنا مثلا يقول بقيت معفى الحمد لله من القانون من الصيام. لا، مدام جسده قادر يبقى ممكن، مدام جسده قادر يبقى ايه ممكن. لكن عجائز يعني عاجزين، يعني في فرق بين عجائز ومسنين. المسن يعني وصل لسن كبير، لكن عاجز يعني اصبح عنده عجز، عواجيز بيتعكزوا على عكاكيز، يعني مش قادرين، واحد ماشي كده بيسندوه. ما تقولوش انت مش هتخش الملكوت علشان ما صمتش الاربعين، سيبه هو وأب اعترافه يصطف معاه. انت تتكلم عن أهمية الصوم لكن لا تغلق أبواب الملكوت أمام الذين لم يصوموا، لا تستطيع أن تدرك صحتهم لسه. جايز واحد من اللي موجودين أول مرة يخش الكنيسة، وده بنمشيه تاتا تاتا كده، واحدة واحدة، خطوة خطوة. يجي اول ما يخش الكنيسه يقول له لو ما صمتش الاربعين ما انتش دخل الملكوت، يقول مانيش دخل الكنيسه ما دام هي هتمنعني على الملكوت. كونوا لطفاء في عظاتكم. ليس معنى هذا ان يصل الناس الى الاستهتار، لا، الحق موجود ولكن هناك حالات خاصه لا تعمم أنت العقوبة على الكل، لا تعمم العقوبة على الكل. هنا يبقى الوعظ في إمكان الناس أن يقبلوه وفي إمكان الناس أن ينفذوه، وليست فيه الأحكام العامة ولا القسوة، في وعاظ في منتهى القسوة، في منتهى القسوة، لدرجة ان يشتمون الخطاه من فوق منبر الكنيسة وكلام يترص ورا بعضه كده. هؤلاء المستهترون الذين يعيشون في اللامبالاة، وهات كلام كلام كلام، الناس بيتعبوا. الواعظ الروحي لا يشتم في عزته، الواعظ الروحي لا يشتم في عزته. وما عدنا نخلص سبعة وربع. طيب الواعظ الروحي لا يشتم في عزته. طب دي نأجلها بعدين. استخدم لفظا قاسيا ولا لفظا نابيا، ولا تشتم أحدا من الخطاة، إنما تطلب من الخطاة أن يرجعوا إلى الله. نكتفي بهذا. و بعض الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة. واحد بيقول بخصوص زواج الراهب بعد تركه للرهبنة وبعد أن يصبح أب فعلا، أب بجسد يعني، قلت قداستكم أن هذا الابن يعتبر ابن خطية، هل يعتبر ابن خطية لأنه تزوج خارج الكنيسة الأرثوذكسية كما قلت قداستكم؟ فهل معنى ذلك أن أي زواج خارج الكنيسة لا يعتبر زواج شرعي؟ أنت لم تفهمني، وممكن نرجع للكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. أنا قلت الراهب إذا تزوج يكون قد كسر نذره وأصبح زواجه خطية، حتى لو تزوج داخل الكنيسة الأرثوذكسية يعتبر زواجه خطية، ويعتبر الكاهن الذي زوجه كاهنا مخطئا. وأنا أفتكر مرة حكمت على كاهن من الكهنة بمنعه من الكهنوت لأنه زوج راهبا، قصة معروفة من زمان. هذا الراهب تنيح، لكن يمكن قعد حوالي 10 سنين أو أكثر محروم من الكهنوت لأنه زوج راهبا، لأن الراهب ده نذر حياة البتولية. فمن يحتمل كسر هذا النذر؟ مين يحتمله؟ من يكون مسؤولا عن كسر النذر أمام ربنا؟ طول ما هو كاسر نذره شعر بأنه عايش في خطية. يبقى لو جاب ابن يبقى ابن خطية، لأن الزواج نفسه غير شرعي أيا كان اللي عمله. ولأن الكنيسة الأرثوذكسية بتمنع مثل هذا الزواج، فالراهب لما بيتجوز بيروح يتجوز عند غير الأرثوذكس، فبيكون جمع بين خطيتين، بين خطية كسر نذره وبين خطية الانتماء إلى كنيسة أخرى. لكن احنا ما بنقولش عن الطوائف الاخرى ان زواجهم خطي، هو زواج شرعي حسب كنائسهم، لكن زواج غير ارثوذكسي، وان كان من كنيسة لا تؤمن بالكهنوت يبقى ايضا ليس سرا من اسرار الكنيسة، ولم يجره كاهنا، لم يجره كاهن من الكهنة. ما تاخدش نص الكلام وتسيب النص الثاني. واحد بيقول في المحاضرة السابقة قداستكم قلتم ان الله خلق ملاكا والملاك حول نفسه بإرادته الى شيطان. طبعا ما هو الشيطان كان ملاك. فبيقول فمن أين جاء للملاك هذا الفكر خطأ؟ جاءه من حرية الإرادة، ربنا خلقه ملاكا ولكن ملاك حر الإرادة يفكر كما يشاء، وممكن الإنسان بحرية إرادته يقع في خطية. ولذلك جت خطية الشيطان في أشعياء 14:14 وأنت قلت في قلبك، يعني قالوا هذا الشعور في قلب، اني اصعد الى السماوات ارفع كرسي فوق كواكب الله اصير مثل العلي. يعني قالوا فكر في قلب. هو انت لازم كل فكر يكون جاي من بره؟ في افكار بتيجي من الانسان نفسه، مش ضروري كل فكر بتيجي من بره. وفي افكار تيجي الملاك جاي من الملاك نفسه، مش ضروري جاي من بره. واحد بيقول إنسان مسيحي أرثوذكسي توفيت امرأته إثر حادث حريق، تعرضت له وتركت له أولاد ورشح له أهل أخت مراته حتى ترعى له أولاد وهم أحق من أي امرأة غريبة. ملحوظة، عرض هذا الطلب على أب أطرافه فلم يوافق. والسؤال، هل هذا خطأ شرعا؟ نعم هذا خطأ شرعا. أخت مراته كأنها أخته بالضبط، جميع قرايبها قرايب. والقديس باسيليوس الكبير كتب رسالتين في هذا الأمر وحرم الزواج من أخت الزوج. سؤال، هل الكنيسة تقف في مصلحة الأولاد؟ ليس في مصلحة الأولاد، كما قال القديس باسيليوس الكبير إن خالتهم تصبح امرأة أب. في فرق بين الخالة التي هي أم ثانية وبين امرأة أب. وكثيرا ما يحدث في امرأة الأب إنها تفرق بين أولادها وبين الأولاد الذين أنجبهم زوجها من امرأة الأخرى ولو كانت أختها. ونحن نعرف الصراع الكبير الذي قام بين راحيل وليئة وهما أختان حول ولادة الأولاد. مصلحة الأولاد إن خالتهم ما تبقاش مرات أبوهم، وما فيش حاجة اسمه بيجوز علشان يربي أولاده، هو بيجوز عشان يجوز. طب ما يخليها تربي أولاده من غير ما يجوز. الشرع لا يوافق على هذا، وأنا ياما نشرت مقالات في هذا الأمر، ياما نشرت مقالات في هذا الأمر، يا ريت ترجعوا لها سواء في وطني أو في الكرازة. إن شاء الله نبقى نطلع لكم كتاب عن الأحوال الشخصية ونحط فيها الحاجات دي كلها.